فأولئك القوم الذين تلقوا عن رسول الله وعقلوا عن رسول الله وعلموا ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أقول ماذا كان وضعهم وماذا كان حالهم؟ وضعهم وحالهم اليوم في كتب التاريخ. ارجع إلى كتب التاريخ واقرأ ماذا سطر التاريخ عن هؤلاء. اقرأ التاريخ سطر بأحرف من ذهب، أحرف من نور، لولا أولئك القوم الأبرار الذين حصلوا حضارتين عظيمتين، حضارة فارس والروم، وأقروا هذا القرآن، أقروا القرآن، أقروا الشريعة التي صلى الله عليه وسلم. كلام ليس بالشعر ولا الكلام والإبهام، وكل من يدعي وصلا بليلى وليلى لا تذكره من حقه، كل من يدعي وصلا بليلى، ليلى هي محبوبته، وليلى وليلى ويا ذات أناشيد وأشعار وكلام طويل وعريض، وليلى لا تقر لهذا ولا تقر، لأن دعواهم غير صحيح. كذلك نحن يا اخوان والله غالبنا يدعي انه جزء من قبل صلوات الله وسلامه عليه، واذا اردنا ونردت في عمله تجد ان هناك فرق بين القران وبين عمله كما بين الصداقه. والبعض منا والله ما يعلم من هو رسول الله، ما يا اخوان والله البعض لا يعلم من هو رسول الله. لو سألته عن رسول الله واسلم لي مثلا والله لا والله لا يعلم. كم أقام النبي بعد البعثة في هذه الأمة؟ متى مؤذ؟ متى مؤذ؟ ماذا نزل عليه أول الأمر؟ ماذا نزل عليه بعد ذلك؟ ما أحد ما نزل عليه؟ من أبوه؟ من أمه؟ متى هاجر؟ والله أسئلة طويلة وعظيمة لو بعض القوم والله لا يعلم. هو انسان يعيش على وجه الارض، ياكل ويشرب ويمشي وينام ويتوظف ويعمل وينتهى، انسان يمشي على وجه الارض. الحيوان خير، الدابة خير منه، لأن نابتا يوم القيامة وهو الله. كلنا سنسأل عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. إذا ولي القبر ووضع في الأرض جاء ملكان أتوقان بالأرض بالرمز أجنتان أقعدان سألاه عن ربي، سألاه عن ديني، سألاه عن نبيه، سأل كلامه عن مصنع الأم. الشريط الأول، أول الأغنية الموسيقى، هذه موسيقى لمن؟ هذه لفلان من المغنين والمغنيات؟ لا، وإنما يسأل عن ربي، عن ديني، عن نبيه، يقال له ما تقوم في هذا الرجل الذي تريد في حب؟ هذا الرجل، الرجل في لغة العرب، الرجل في لغة العرب الألف واللام، الرجل الألف واللام العربية الجديدة، الرجل الذي في ذهنك يا مسلم. من الرجل الذي في ذهني وذهني يا مسلم؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. من عرفه حقا معرفه قال هو محمد بن عبد الله، اتانا بالبينات والهدى فامنا به وصدقناه. قال على الناس مع الجماعة ربنا، الناس قالوا محمد بن عبد الله، كنا محمد بن قالوا الصلاة قلنا صيام، ولكن تعال إلى واقع الصلاة، حقيقة الصلاة، كيف صلى رسول الله؟ كيف قام رسول الله؟ كيف كان يتوضأ؟ كيف كان يغتسل للإمامة؟ كيف كان ينبت؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يأتي أهله؟ كيف كان يخرج؟ كيف كان يدخل المسجد؟ كيف كان يفعل؟ إذا دخل الخلاء، إذا خرج إلى الخلاء، إذا لقي أهله، إذا لقي صاحبه إذا أراد وأراد وأراد والله لا يعرف. قال ماذا يقول إذا كان الثاني؟ قال أبي سمع الناس يقولون شيء فترشد. تقليد أعمى لا ينفع عند الله يوم القيامة، لا ينفع المرء لا ينفع. ماذا تقول في هذا الرجل الذي ولد فيكم؟ لعل انسانا يقول هذه احاديث قرانيه، الميت بعدما يموت في القبر الطيب يبعث حياتي ملكان اسودان اسرقان ويتان يسالان من ربك من دين ما دينك من نبيك؟ هذا كلام لا يقبله العقل. اي عقل لا يقبل هذا؟ العقل الذي لا يقبل هذا الكلام عقل ساقط، عقل لا يوجد ولا ميزان له، هذا عقل الحمقى والمجانين هم الذين لا يقبلون هذا القول. انت ما كنت في حيز البطن قبل الام، انت ايها المخلوق اما كنت في هذا الموضع الطيب؟ كيف كنت في هذا الموضع الطيب؟ ومن الذي وضعك في هذا الموضع الطيب؟ وكم من المدة جلست في هذا الموضع الطيب؟ تاكل وتشرب وتتنفس وتسرح وتمرح وتذهب وتعود وتعود وتقيم على الشوق. من الناس من يبقى عام، من الناس من يبقى عامين، من الناس من يبقى 5 أعوام في هذا الموضع الطيب وبعد ذلك يوحي. وانا والله وبالله وتنفع أيمان 3 إبرة حملت وهي موجودة إلى اليوم، استقر الحنين في بطنها 4 سنوات وبعد ذلك يسر الله الجنين فخرج الجنين الذي كان يقطن هذا الموضع الذي قدر على ان يجزيه وان يجزيه في هذا الموضع الطيب. تبعث الخلائق تريد الروح، تريد الروح من الجسد في هذا القبر الطيب. قال لك بني ادم هذا صنف اخر من الخلق، هذا دين بميزان عقله، هؤلاء لا يعصون الله ما امره، هؤلاء خلقهم الله من نور، هؤلاء معي ومعك الآن أكثر من 70 ملك. هل رأيت واحدا منهم يوم الآن وهم معك؟ والله تعالى يقول لهم عقلان جيدين وبقلبي يحفظونه من أمر الله. أرأيت هؤلاء القوم الذين يحفظون معك ثم والدين آلاف حسنات وسيئات، أرأيتهم أعظم يوم الآن وهم معك؟ هؤلاء ملائكة وقوم والشكور العبد يسألون ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث من فيكم؟ لا نسأل من نقول وإنما علينا أن نسأل أول ما نسأل هل هذه الأخبار صحيحة؟ إذا كانت صحيحة انتهى الأمر. المقصود أن نسأل عن هذا الرجل الذي بعث فيه، فمن عرفه حقا معرفه سن لأبي عمل الشرع لزم طريقه. الله جل وعلا يسلم الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ولذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اذا ذهب الى سقيه مشيعا لميت فوري الميت طويل عليه التراب لا ينقلب كما ننقلب اليوم، بل يقف عند القبر مده من الزمن لا يذهب بعدما روي عن التراب على الميت، وانما يقف ويقول للذين شهدوا الميت تغفروا لاخيكم تغفروا لاخيكم واسألوا الله له التكليف فإنه الآن يسأل. استغفروا يا صحيح فاسألوا الله له التسليم فإنه الآن يسأل كلام عرف الواقع اسألوا الله له التسليم. وبهذا تعلمون أيها الإخوان أن وجوب الشباب الضمير عدم الذهاب إلى المقابر الانصراف بعدما يشهر الميت من دون أن نقف قليلا على قبر الميت نستغفر الله للميت ندعو الله بالثبات للميت كما كان النبي يدعو بالثبات للميت كان يقف ويقول اللهم ثبت عندك مسألة مضيقة اللهم ثبت عند المسألة مضيقة ولا تبتلني في قبري ولا تبتلني في قبري. لكن أبو مرة الشيطان لعنة الله عليه يبعدنا عن هدي رسول الله بمجرد ما نصف ما يكبر لا وقوف خروج وإتيان من الأبواب من حفظ تقبل العزاء تقبل العزاء بعد الدعاء للميت لا نهرع إلى تقبل العزاء عند الأبواب وإنما علينا أن نبقى عند الأرض لنورس الميت حتى يعلم كيف يجيب نصره. هكذا كان سعد بن أبي وقاص ارحلوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا وانصبوا علي اللبن نصبا وقفوا عند قبري قدر ما ينحر اليسور حتى اعلم كيف اجيب رسل ربي. هؤلاء الذين عصوا عن رسول الله الذين تنقوا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر وانه لا يسمع درعا دعاء وانه يعني الميت دعاء اليه يوسف ويجلس ويسال وانه ليسمع قرع النعال عندما طلبنا يهرع الملكان قالا قاربنا الرب ابيه النبي اجل ثلاثه. فلا ينبغي يا اخوان في حال من الاحوال على الانصراف قبل السؤال. وبهذه المناسبه أريد أن أقول لإخواني طلاب العلم أهل السنة الذين يريدون أن يتمسكوا بهذه الحديث يوجد منا بعض طلاب علم يريدون الخير إذا مات الميت ووضع في الأرض قام الإخوان وصار عبده والناس يأمنون بعده اللهم اغفر لنا امين اللهم ارحم امين اللهم امين ونحن نؤمن بربع الخلق دعاء جماعي كيف كنا يا اهل السنه. هذا العمل ليس من عمل النبي وانما الذي دعانا اليه رسول الله ان نقف عند القبر وكل منا يدعو للميت أنا أدعو وأنت تدعو وهذا يدعو وهذا يدعو ولا يعلم أن النبي كان يدخن عند القبر والناس يأمنون ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي وأصحابه. فيا أهل السنة يا إخوان وهذا العمل نراه من بعض المتكلمين والشيطان يدخل لكل إنسان من بعد السنة أنه إذا وجع في القبر وقفنا عند القبر جميعا ودعا كل منا للميت بالمشروع اللهم ثبت عند المسألة المطلقة ولا تبتلي في قبري وأدعوه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أو غير هذا الدعاء أن أدعو أن تتبعوا وكيف أو وبك وخاف. وأما أن يجتنب أحدنا يقول الناس يأمنون سبق أن دعونا للميت عندما صلينا. هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. دعونا للميت عندما صلينا عليه كما دعا رسول الله. السنة هي ويؤتى به من المقابر ويوضع في قبره، ونحن في القبر ثلاث حجرات، من أراد أخذ حجرة من التراب وألقاها في القبر. هذا ليش؟ بوري يوضع على رأس الحجر، ومن أنكر وضع الحجر وقال وضع الحجر ليس من السنة فعلا. وضع النبي على رأسه عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه أول من سكن وضع النبي على رأسه حجرا وقال أضع هذا على قبر أبي لأنني إليه من هذا أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه